جميلة، ما ارتاحت النفس إلا بعد الوضوء استعدادا لصلاة الظهر. فقلت أجرب لأول مرة في حياتي مع اليوتيوب إن أنا أعمل إعلان عن محاضرة بعد صلاة الظهر حوالي نص ساعة يعني من الآن. معرفش هل الإعلان ده اللي أنا ببتكره يعني واللي عمري ما جربته له أثر، هل يضيف إلي أمما من المشاهدين المحترمين؟ هو عنوان المحاضرة: الدنيا بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بدأت فيه في هذا الصباح. الدنيا بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بناخد بعد صلاة الظهر إن شاء الله موقف أو قضية من قضايا النظر إلى الحياة، ولكن بعين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا أكيد عين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتختلف عن عيوننا. عيوننا اتصابت مش بس بأمراض وضعف نظر وطول نظر، لا، هي اتصابت باللي أنا بقدر أسميه بكل تواضع يعني من غير فلسفة ومن غير أي حاجة، أقدر أسميه اتصابت بالجزء من الغمامات والغيوم اللي حلت على قلوبنا فأثرت على عينينا. يعني بقينا نشوف الدنيا بعينين بتشوف من جوانا. جوانا لما اتغير بقينا نشوف الدنيا متغير. أكيد إحنا محتاجين جدا في الخطاب الديني المهجور اللي هو حضرتك لا بتسمعه في خطبة الجمعة ولا برنامج ديني ولا حد بيجيب لك سيرته: كيف نرى الدنيا بعين رسول الله سيدنا صلى الله عليه وسلم. أنا قلت أعمل أو قلت أعمل كده يعني. أنا بعمل دايما إعلان عن المحاضرة على الصفحة الرسمية للفيسة هيسة، لكن عمري ما عملت إعلان وقلت لرواد اليوتيوب استنوني بعد صلاة الظهر. فأنا بعمله دلوقتي عشما إني يعني يبقى كويس، يبقى في حد يقول كويس إنك أعلنتنا علشان نسمع مشهد من مشاهد رؤية الدنيا بعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأرجو لكم جميعا كل خير، ولن يتحقق الخير إلا من الله الذي إذا أذن استجاب كل شيء، إلا إذا كنا نرى الدنيا بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حلفت بالطلاق بس مش عارف كم مرة. لا، لازم تعرف كم مرة، واللي حلفت عليها تفكرك. مفيش كده حاجة اسمها الجهجهوني، عليه عوض ومنه العوض. فرصة يعني جاي اعمل اعلان عن كيف نرى الدنيا بعين رسول الله، بس انا مقدر ان السؤال بيكون مهم عند اللي بيسأل، لكن ما اقدرش اقول لك ما انتش عارف كم مرة يعني، هم الطلاق مرتان فانت تحاول تفتكرهم يعني. ولو الحياة مش نافعة بيني وبينك لا تسأل ولا تتقص يعني، اديها حقها وعيش من غير جواز احسن لك. وانا اقول الكلام ده على الهوى وعلى المية وعلى الدنيا بحالها يعني. هو احنا حنلزق للناس حياة بالحرام؟ هم مرتين اتنين يعني، حضرتك كم مرة هم كانوا 7 ولا 13؟ هم اتنين يعني، ما انتش عارف كم مرة هم. هو مش مرات جوز يا فندم، جوز. الطلاق مرتان بس يكون طلاق واقع يعني، طلاق صريح. انت طالق مثلا وبعدين رجعنا وقلنا انت طالق، يبقى رجعنا المرة الاخيرة، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فاللي حلف بطلاقه مش عارفه كم مرة يعني، معناها مرات كتيرة، فيتبت على الاتنين اللي هم كل حاجة في الدنيا. في الدنيا الله المستعان. تحياتي ليك، وبنلتقي ان شاء الله عقب ال4 ركعات، لعل الله يرزقنا خيرا كثيرا إذا اجتمعنا على ذكره. وأصر كل منا على أن يرى الدنيا بعين رسوله صلى الله عليه وسلم. أكيد. وانشروا الكتاب ده لو مش عندكم، قولوا للناس يقروه، بتاع مبروك عطية ده، اسمه الدنيا بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه خد جهد غير عادي يعني. احنا شفنا النهاردة الصبح كده في اول بسم الله الرحمن الرحيم كيف كان صلى الله عليه وسلم يرى الدنيا بلا تعصب، وقال اللي بيرموا قصاد بعض ارموا وانا معكم كلكم، يعني لا اهلي ولا زمالك ولا اتحاد سكندري، انت هتشجع اللعبة الحلوة. الحلوة مين بيلعبها؟ تقول ماليش دعوة، النبي قال وانا معكم كلكم. وكيف كان يراها؟ قضية لرؤية الدنيا هنا في بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني في الأول خالص خالص خالص قضية كبيرة جدا اللي هي، ولا خليها إن شاء الله بعد صلاة الظهر لما نلتقي، هي تمس كل واحد فينا على فكرة، يعني مش لناس معينة، كل المسلمين الموحدين بالله الشاهدين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة في حاجة إلى معرفة هذا الجانب اللي هو يشمل كل الجوانب من رؤية الحياة الدنيا. حتى ألتقي بحضراتكم ما أقدرش أسيبه يا شيخ، أم طلعت في أملاك زوجها كان كلها عشان الضرائب، فكتبت من أملاكه وكتب أملاكها وكتب من أملاكه وكتبت من أملاكها، وأملاك جوزها كانت كاتبه من أملاكها ولكنها كانت الأصغر في الكتابة والهراية، واللي هيودينا النار يعني. اللي كتب باسم حد صوري عند ربنا مش كتابة، عند القانون يودي في داهية. فاللي عمل حاجة عشان ده ولاده ده اللي أنا فهمته يعني، لأن أنا مش هجمع السؤال كده على الهوا بسرعة ومكتوب في 8 أسطر 9 أسطر يعني. أي حد يكتب حاجة باسم عيرة يبقى كأنه من باب الأمانة ما لم يكن فيه خيانة يعني لآخرين. لا إله إلا الله يا أولاد، الدنيا مش هتغني عن الآخرة أبدا. يقطع الكتابة وسنين الكتابة. يلا.